عنده سؤال إخوان الأشكال؟ ما في. طيب نرجع للمصطلح. الله فيه. نحن على وشك يعني فيما يتعلق بالمقدمات في دراسة الأسانيد، وبعدها سننطلق إن شاء الله إلى المبحث العملي في باب دراسة الأسانيد. بقي معنا ما يتعلق بالشاذ، وما يتعلق بالمنكر، وما يتعلق بالمعلول أو المعل. المعلول أو المعل لماذا؟ لأن هذه الألفاظ وردت في الحديث المقبول. ما هو تعريف الحديث الصحيح أو الحديث المقبول؟ الاتصال السند، وأن لا يكون شاذا ولا معللا، وما يتعلق بعدالة الرواه وضبط الرواه، هذا قد مر معنا كثيرا. فعندنا القسم الأول الشاذ، عندنا القسم الأول، لأنه يمر بك في حديث المقبول فيقال هذا حديث شاذ. ما معنى الشاذ؟ فيقول الشاذ تعريفه، والتعريف للشاذ في تعريف للمتقدمين وفي تعريف للمتأخرين، في تعريف للمتقدمين للشاذ وفي تعريف للمتأخرين. عند المتقدمين الشاذ يعبرون عنه بالمنكر، يعبرون عن الشاذ بالمنكر، وهذا في الأكثر، ونادر ما يذكرون شاذ، نادر ما يذكرون شاذ. والمعنى هذا المعنى الأول عندهم. والمعنى الثاني عند المتقدمين للشاذ انفراد الراوي وإن لم يخالف الثقات، انفرد بجملة الحديث، انفرد الراوي بجملة ماذا؟ الحديث. ما أدري بقية لفظة يعني، نعم هذا اللي بعته. نعم، إذن الشاب عند المتقدمين يعبر عنه بتعبيرين، تجد ماذا في كتب المتقدمين، إما أن يقولون عنه منكر. الشاذ المعروف عندنا مخالفة، عند المتأخرين ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى ماذا منه كما سيأتي. هذا اصطلاح المتأخرين عند الحافظ ابن حجر والخطيب ومن جاء يعني في تلك ماذا الأزمان. أما عند المتقدمين فيعبرون عن الشاذ بقولهم المنكر، فيأتي الراوي فيخالف يعني المقبول من هو أولى منه، فيقولون هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يعبر عنه المتقدمون بقولهم منكر. والتعبير الثاني، وقد يطلق الشاذ على انفراد الراوي وإن لم يخالف الثقات، ينفرد الراوي وإن لم يخالف ماذا الثقات، فيقولون حديث هذا الراوي منكر. الأول فيه مخالفة والثاني ما فيه مخالفة، وإنما هو التفرد بجملة ماذا الحديث، فيقولون هذا منكر وإن لم يخالف ماذا الثقات. إذن عند المتقدمين تعبيران للشاذ، أحيانا يعبر عن الشاذ المصطلح عليه عند المتأخرين بقولهم منكر، وأحيانا يعبرون عن انفراد الراوي وإن لم يخالف الثقات فيقولون شاذ، فيقولون ماذا هذا شاذ، يقولون هذا ماذا شاذ، انفراد الراوي، مع أنه عند المتأخرين لابد من المخالفة، لابد من المخالفة. أما هنا بمجرد انفراد الراوي وإن لم يخالف الثقات فيقولون فلان شد، أي انفرد بجملة الحديث. هذان تعبيران، مع الأول يعبرون مع أن في مخالفة لكن يقولون منكر، والثاني لا مخالفة فيقولون شد، عكس القضية تماما. هذا تعبير من المتقدمين. عندنا المتأخرون، المتأخرون اصطلحوا وشبه إجماع بينهم أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. من هو المقبول؟ الثقة والصدوق، الثقة والصدوق هو المقبول. فإذا خالف من هو أولى منه عددا ووصفا يسمى عند المتأخرين بالشاذ. ما في الشاذ إلا هذا التعريف من زمن الإمام الشافعي فما بعد، ولهذا لما سئل الإمام الشافعي عن الشاذ قال مخالفة الثقة للثقات، مع أن هذا في توسع يعني في توسع. فأطبق المتأخرون على أن تعريف الشاذ لابد أولا فيه من المخالفة، والقيد الثاني لابد أن يخالف المقبول من هو أولى منه وصفا أو عددا، فيقال هذا هو الشاذ عندنا. وفي الأخير الشاذ يعتبر من قبيل الخطأ، لا يصلح في باب الشواهد والمتابعات تماما، لأنه من قبيل الخطأ لا يصلح في الشواهد والمتابعات تماما. أقسامه أي أقسام ماذا الشاذ، مخالفة في الإسناد وهي زيادة لفظة أو راوي، هذه المخالفة تعتبر ماذا؟ في الإسناد، مخالفة في الإسناد. وهو إما أن يزيد لفظة أو يزيد راوٍ، هذا يسمى بالشاذ، هذا من تقسيمات الشاذ. القسم الثاني من الشاذ المخالفة في المتن. المخالفة في المتن، وهذا تعبير المتقدمين، يقولون إذا روى الراوي حديثا يعني يخالف ما أجمعت الأمة على خلافه، يعني يروي شيء والأمة على خلاف هذا الشيء الذي رواه، أو يخالف أصلا من الأصول، فيقال في هذا الحديث أن هذا شاذ، أن هذا الحديث ماذا؟ شاذ، بخلاف القسم الأول المخالفة في السند أو في المتن، يزيد لفظة أو يزيد راوي، هذا يسمى ماذا؟ شذوذ. والقسم الثاني عندهم، وهذا معروف عند المتقدمين، هذا معروف عند المتقدمين، إذا رأوا حديثا، إذا رأوا حديثا وإن كان الذي رواه ثقة، من ثقة من الثقات، لكنه يخالف الأصول أو يخالف ما أجمعت الأمة عليه، يقال هذا شاذ، هذا ماذا؟ شاذ. فهذا ملخص ما يتعلق بالشاذ عند المتقدمين وعند المتأخرين، عند المتقدمين وعند المتأخرين. القسم الثاني ما يسمى بالمنكر، وهو أدنى منه وأضعف من الشاذ، وهو ماذا؟ أضعف من الشاذ. فتعريفه عند المتقدمين وعند المتأخرين. عند المتقدمين ما يتعلق ماذا به؟ المنكر تفرد المستور أو الضعيف، يعني عند المستور من هو المجهول الذي مر معنا، أو كذلك الضعيف بشيء لا يتابع عليه، انفرد بجملة الحديث وكان ضعيفا أو مجهولا، يقال هذا منكر، هذا الخبر ماذا؟ منكر. القسم الثاني مخالفة الضعيف للمقبول، كلاهما استعمل هذا الاصطلاح المتقدمون، استعمل الأول والثاني، تفرد الضعيف والمستور بجملة الحديث ولا يتابع على هذا الحديث، قالوا هذا منكر. والتعبير الثاني مخالفة الضعيف للمقبول الذي هو الصدوق والثقة، أيضا يقال لماذا؟ منكر. عند المتأخرين ما في عندهم إلا تعريف واحد، مخالفة المقبول، وهو من؟ مخالفة ماذا؟ مخالفة الضعيف، مخالفة الضعيف للمقبول، هكذا في الورقة. نعم، مخالفة الضعيف للمقبول في السبق، يعني قال يعني كتابة، مخالفة الضعيف للمقبول يسمى منكرا. هل يصلح المنكر في الشواذ المتابعات؟ ما يصلح. هل المنكر يصلح في الشواذ المتابعات؟ لا يصلح المنكر في الشواهد والمتابعات. القسم الثالث وهو ما يسمى بالمعل أو المعلول، في تعبير بهذا وفي تعبير بهذا. المعلول تعريفه الذي لا إشكال فيه، خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد البحث على قادح، خبر ظاهره السلامة، وهذا لا يعرفه إلا النقاد، لا يعرفه ماذا؟ إلا النقاد من أهل الحديث. تأتي إلى إسناد ظاهره كالشمس في الصحة، ما في إشكال، يأتي لك الإمام أحمد أو ابن معين أو ابن المديني فيقول هذا الحديث معل. كيف معل هذا الحديث؟ صيارفة الحديث، صيارفة ماذا؟ الحديث، يقول لك هذا الحديث، حتى يعبر الذهبي أحيانا بتعابير، يقول حيرني هذا الإسناد، حيرني هذا الحديث مع حسن إسناده، يعني حيرني هو ضعيف منكر، ويقول يعني تحصل له ماذا؟ الحيرة في هذا الحديث مع أن ظاهره ماذا؟ الصحة، ولكنه معل. فالحديث المعل، ولهذا لا يقال للمنقطع والمعضل والمرسل أو ما فيه راوي ضعيف أن هذا معل الحديث، ما يقال هذا أبدا، لأن العلة يعني الاطلاع بعد البحث، يعني تأتي إلى إسناد ظاهره الصحة، بعد البحث ترى أن فيه قلب، فيه اضطراب، فيه شذوذ، فيه كذلك يعني ماذا كما سيأتي معنا من ذكر هذه الأقسام إدراج، هذا هو بعد جمع الطرق، إنما يظهر لك الإعلال بعد جمع ماذا؟ الطرق. ولهذا يعني كتب العلل لما ترجع لعلل ابن أبي حاتم، ترجع لكل من ألف في العلل، لا يذكر لك أحاديث ظاهرها الضعف أبدا، منقطع، مرسل، معضل، فيه راو ضعيف أو كذاب، أبدا ما يذكر لك، ما هي كتب علل هذه. كتب العلل إنما يعني يدخل ماذا فيها؟ ما كان من الأحاديث الذي ظاهرها ماذا؟ الصحة، بعد جمع الطرق يتضح لك أن الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الوقت، الراجح فيه أن فيه قلب، فيه اضطراب، فيه شذوذ، وهكذا تظهر لك المخالفة بعد جمع الطرق. ولهذا يقول علي بن المديني لما سئل عن هذه المسألة، الباب إذا لم تجمع ماذا طرقه لا يعرف صحيحه ماذا من ضعيفه، ما تعرف، فلا بد من جمع ماذا الطرق حتى يتضح لك ماذا الأمر. فهذه طريقة المحدثين في الحديث. إذن الحديث المعلول لا يكون إلا هذا التعريف، خبر ظاهر السلامة اطلع فيه بعد البحث على قادح، اطلع فيه بعد البحث على قادح. أما إذا اطلع فيه بعد البحث على علة لكنها لا تقدح فيه، لا يكون من قبيل المعل، لا يكون من قبيل ماذا المعل. طيب أين تقع ماذا العلة؟ أين تقع ماذا العلة؟ قال العلماء تقع في أحاديث المقبولين، أحاديث الضعف ما تقع. لماذا؟ ظاهر الضعف ما في إشكال، منقطع، معضل، مرسل، الراوي ابن الهيعة في الإسناد، ما تقول حديث معل هذا، خلاص ضعيف هذا. لكن تقع ماذا؟ تقع العلل في أحاديث ماذا المقبولين، حديث الثقات والصدوق، حديث الثقات ماذا والصدوق هي الإعلال، يقع ماذا؟ يقع في حديثهم، يقع ماذا في حديثهم. أما إذا كانت العلة ظاهرة فهذا لا يسمى بالحديث المعل ولا يدخل في كتب العلل. إذا أردت أن تبحث عن حديث يقال هذا الحديث معل، ما تمشي لك إلى الكتب الذي هي المراسيل والمنقطعات ومن قالوا أن فلان فيه راو ضعيف، لا لا تذهب. إذا قالوا معل مع أن ظاهره الصحة تذهب إلى كتب العلل، ما سبب العلة، ما سبب علة هذا ماذا الحديث، وهل هي علة قادحة أو غير قادحة. طيب يقع عندنا العلاقة بين الشاذ والمعلول، أيش العلاقة بين الشاذ وبين المعل؟ المعلول أو المعل أشمل، المعل عام يشمل الشذوذ ويشمل الإدراج ويشمل المقلوب ويشمل الاضطراب، أي بعد البحث يتضح لك أن هذا الحديث مضطرب، أو بعد البحث يظهر لك أن هذا الحديث فيه قلب أو أن فيه إدراج أو أن فيه شذوذ بزيادة راوي أو بزيادة ماذا لفظة. فالمعل أوسع من الشاذ، والشاذ يعتبر فرد من أفراد المعل، الشاذ يعتبر فرد من أفراد ماذا المعل. وأغمض هذه الأنواع هو هذا، أغمض هذه الأنواع وهذا، هذا الذي أتعب العلماء، الذي أتعب المحدثون هو هذا الحديث. أما هذا ما في إشكال، وهذا لا إشكال فيه، أكثر ما أتعب. لهذا لم يعني ماذا يتولى هذا الأمر من النقاد إلا عدد الأصابع، إلا عدد الأصابع ممن يقال أن هذا رجل من أهل العلل، لا يقال لكل إنسان من المحدثين، لا يقال لكل إنسان من المحدثين، حتى الذين ألفوا في كتب ماذا العلل هم عدد الأصابع، هم عدد ماذا الأصابع. أما من جمع في السنن وجمع في الأحاديث والآثار كثر من أهل الحديث، لكن من يعني ماذا من قام بهذا الأمر هم قلة قليلة، هم قلة ماذا قليلة، كعلي بن المديني، الإمام أحمد، كذلك الإمام النسائي، كذلك يعني ماذا. وأحسن كتاب يعني على الإطلاق على الصحيح، أحسن كتاب على الإطلاق على الصحيح هو كتاب العلل للدارقطني، أحسن كتاب على الإطلاق. لما يقول لك الإمام الدارقطني الراجح في هذا الحديث الإرسال، عاد تبحث ريح نفسك، هذا في الغالب إذا قال الراجح في هذا الحديث الإرسال. ولهذا سبحان الله من أراد أن يجمع في الأحاديث الذي هي خارج الصحيحين نصيحة تمر على كتاب الدارقطني، كتاب العلل للدارقطني. والعلل أيضا لابن أبي حاتم، قد ربما تصحح حديث أو تحسن حديث لأن ظاهره الحسن أو الصحة، وإذا به معل. ولهذا كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله لما ألف الجامع الصحيح أو الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، بعد ذلك الشيخ قرأ الكتاب، هذا الشيخ قرأ بدأ يقرأ في الكتاب، يدرس الكتاب يعني، فلما يدرس يعني يتكلم على الحديث الأول ترفع له ورقة، يا شيخ هذا الحديث معل، أعله الدارقطني بالإرسال. ومرة ثانية وثالثة بعد ذلك عكف الشيخ على هذا الكتاب، فأخرج كتاب يسمى بأحاديث معل ظاهر الصحة. من أين أخرجها؟ من الجامع الصحيح، أخرجها من الجامع الصحيح الذي كانت ظاهر الصحة أو الحسن وكانت في الجامع الصحيح، فخرجت من الجامع الصحيح إلى أحاديث معلة. المرور على كتب ماذا العلل، أنت الآن لما بتدرس الفقه أتدرس الحديث يمر بك يعني حديث يفسر آية أو كذلك يعني ينبني عليه ماذا حكم، تأكد من كتب العلل مفيد، تأكد من كتب ماذا العلل، من كتب العلل هذه كما قلنا علل ماذا ابن أبي حاتم وعلل ماذا الدارقطني. يقول البرقاني وهو تلميذ الدارقطني، أملى علي الدارقطني العلل من حفظه. ماذا قال الذهبي؟ قال لو صح قال لو صحت هذه المقالة لكان أحفظ أهل الدنيا. العلل أنت تقرأ وتحتار فيها، يعني تريد أن تقرأ يعني تخريج حديث واحد، ما تصل إلى نهاية الحديث ما تدري إيش الذي قرأ معك في أوله، الذي في الأول قد انتسى، وفلان عن فلان وخرج فلان زاد فلان وخرج فلان، إيه تدخل كأنك تدخل في ورشة من الورش ما تدري فين أنت. صحيح هذا كتاب عظيم جدا العلل، لكنه يحتاج إلى شيء، أن يرتب على الأبواب الفقهية. ما أدري هل خرج مرتب على الأبواب الفقهية، هو مش على الأبواب الفقهية، لو خرج مرتبا على الأبواب الفقهية كان نافعا، فلعله خرج والله أعلم مرتبا على الأبواب الفقهية، فهو من أنفع كتب ماذا العلل، من أنفع كتب ماذا العلل. بارك الله فيكم، هذا ملخص ما يتعلق بدرس الشاذ والمعل والمنكر. بقي تعديل اللفظة هذه، مخالفة الضعيف للمقبول. يعني الآن المتقدمين مع المتأخرين يتوافقوا في هذا الأخير. نعم عندي الخطأ، مخالفة المقبول للضعيف، لا إله إلا الله، أصاب محمدا وأخطأته. إيش شغلته الآن هنا المتقدمين مع المتأخرين في المنكر؟ المنكر هذا تعريف المتأخرين الضعيف. فقط مخالفة مخالفة الضعيف للمقبول. أيوة. وهنا الأم يتوافقوا فين؟ هنا. أين هنا؟ المتأخرين. هناك تقصد؟ يعني هذا المتأخرين. هذا المتأخرين، هذا تعريف المتأخرين. أيوة. المتقدمون وافقوا المتأخرين في شيء وخالفوهم في شيء. المتأخرين وافقوا الدولة في شيء. في شيء. نعم. يعني أطبق المتأخرون على أن تعريف المنكر مخالفة الضعيف للمقبول فقط. المتقدمون ذكروا أن الضعيف أو سيء الحفظ أو المستور إذا تفرد ولم يتابع قالوا منكر عندنا، إذا تفرد بجملة الحديث ولم يتابع عليه منكر الحديث، وزادوا مخالفة الضعيف للمقبول أيضا عندهم منكر، فجاء المتأخرون فحصروا في الثاني الضعيف المقبول. أيوة بارك الله فضل الله. نعم. كيف؟ أربعة فين؟ الشاذ والمقلوب والمدرج والمضطرب، هذه كلها من قسم المعلم. ها؟ لا لا، ما هي على سبيل الحصر. الشيء الذي لا يتضح إلا بعد جمع الطرق يسمى معلم. لكن هذه نبذة، الشيء الذي لا يتضح فيه حديث ظاهره الصحة، لا يظهر يعني يظهر بعد البحث أنه معل بسبب إدراك، اضطراب قلب، شذوذ، نكارة، وهكذا، فما هي محصور في الأربعة. وأنا العلاء خلاص. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هنا أسئلة. سؤال طيب. بسم الله. قال هنا أحسن الله إليكم، بعض الناس يقولون في يقول قضية كورونا أنها مؤامرة، لأن الآن كثير من الإخوة يأخذون قول هذا، أشار إلى بريطاني كنيته أبو عياض، يقول أن هذا كانت مؤامرة، فهل يعني هذا الكلام تلقفه بعضهم عنها، فهل هذا صحيح؟ طيب إذا كانت مؤامرة وقد نزل الفيروس حقيقة، يعني سلمنا أنها مؤامرة، كما يقال فيما يتعلق يعني سبحان الله يذكرون بعض القضايا، يعني سلمنا أن هذا مؤامرة، لكن هل هو فيروس ماذا حقيقي؟ قال الأطباء هذا فيروس حقيقي يؤثر على الإنسان، فأنت تعمل به، وإيش الإشكال؟ يعني أرسل لك الكفار فيروس صنعوا صناعة يؤثر على الناس، فمسألة الاعتزال منه والابتعاد منه هذا واجب من باب أن لا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، وأيضا يعني من باب سماع أمر ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر، يحافظ الإنسان على نفسه، ومن باب يدخل في طاعة ولاة الأمر، والأمر الثالث فتاوى كبار العلماء عليه، وإيش نفعل نحن؟ نحن طلاب علم. قال هنا أحسن الله إليكم، ما هو سبب الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الاصطلاح في مصطلح الحديث؟ يعني المتقدمون لهم اصطلاح والمتأخرون لا لهم اصطلاح، يعني سبحان الله قد يتوسعون في الاصطلاح، يعني يعني الحسن يقولون الحسن الاصطلاحي ما عرف إلا عند المتأخرين، قيل من زمن الترمذي، قبلها كان أحمد والبخاري ومن كان قبلهم ما يعرفون الحسن المصطلح عليه، لكن الحسن من حيث المعنى. فجاء الترمذي وأشهر ما يسمى بالحسن الاصطلاحي، هذه اصطلاحات ما في مشكلة، وتعبير ماذا بالحسن قد يكون عند المتقدمين صحيح مقبول، فما يطلقون يعني كل حديث مقبول عند المتقدمين يسمى صحيح، مجرد اصطلاح. لكن الصحيح أيضا عندهم يتفاوت، الصحيح في أعلى والصحيح في أدنى، والحسن أيضا يتفاوت من حيث القوة. فلا حرج أن الإنسان إذا اصطلح شيئا ويعني بيّن اصطلاحه، فكون المتأخر اصطلح على تعريف الحديث الحسن إيش الإشكال؟ ولهذا جعل الإمام أحمد أنه كان يحتج بالحديث الحسن. ما معنى بالحسن؟ قيل بالضعيف الذي لم يشتد ماذا ضعفه، إذا لم يجد في الباب إلا هو يحتج به ويعمل به. نعم. ويعني هل الآيات تشهد الأحاديث الضعيفة؟ من حيث المعنى يعني طريقة المحدثين الأحاديث، طريقة المحدثين، لكن يقال المعنى. ولهذا الحافظ ابن حجر عند تأليف الكتاب بلوغ المرام قد يذكر في الباب حديث ضعيف هو عنده ضعفه نفسه، لكن ماذا يريد؟ يريد يتكلم على حكم المسألة، يعني حكم المسألة لها شواهد من الكتاب والسنة، أي بمعنى أنها ثابتة وقد يكون محل إجماع، فيذكر الحديث لأنه ألف في باب الأحكام. وحتى يمر الإنسان على هذه المسألة، إذا لم يجد حديثا ما سيمر على المسألة، في يعني يضطر الحافظ أن يذكر الحديث في هذا الباب من أجل الفقيه يتكلم على المسألة، وإلا فهو يعلم أن الحديث ضعيف. فالاستشهاد من حيث المعنى ما في إشكال، الاستشهاد من حيث المعنى ما في إشكال، لكن يحسن الحديث بلفظ الآية ومعنى الآية ما هي طريقة المحدثين والله أعلم. قال هنا أحسن الله إليكم، ما حكم تشبيك الأصابع، ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ في المسجد إذا كان مطلقا ما في مشكلة، لكن التشبيك إذا أتى الإنسان إلى الصلاة أو كان في الصلاة أو ينتظر الصلاة، هذا الذي جاء فيه النهي هو مكروه. أما والإنسان جالس ما ينتظر صلاة فشبك بين أصابعه، فقد شبك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد بعد الصلاة، لما انتهى من الصلاة وقد يعني سهى عن ركعتين جلس في آخر المسجد فشبك بين أصابعه، قال كأنه غضبان، يقول الراوي كأنه غضبان. وأيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، في المسجد كان هذا. فتشبيك الأصابع في غير انتظار الصلاة أو في غير المجيء إلى الصلاة أو أنت في الصلاة، هذا ما يكره، ما في إشكال إن شاء الله. وعلى أحسن الله إليكم، إن صلى الشخص مسبوقا بركعة ثم نسي وسلم مباشرة في آخر الصلاة ثم إنه مشى وتذكر، فهل هو يزيد ركعة أو يعيد الصلاة كلها؟ هذا يرجع عند الجمهور إلى طول الفصل وعدم طول الفصل. إذا كان في المسجد أو خرج بجانب المسجد وتذكر ورجع ما طال الفصل عرفا، فيرجع يكمل صلاته، يأتي بركعة فقط. وهذه قد حصلت حادثتان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى من حديث أبي هريرة، صلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم جلس في آخر المسجد تذكر فرجع فأكمل. والحادث الثاني من حديث المغيرة بن شعبة، لما صلى وترك ركعة فذهب إلى بيته فتبع إنسان فقال يا رسول الله صلي ثلاثا، فرجع ثم بعد ذلك أتى بالركعة ودخل إلى بيته رجع بعد ذلك. هذا مذهب جمهور العلماء، يقولون إذا لم يطول الفصل لا يلزم الإنسان إلا أن يأتي بالركعة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول وإن طال الفصل، يعني إنسان تذكر بعد ساعتين ثلاث ساعات، تذكر بعد يومين ثلاثة أيام أن صلاة الظهر الذي قبل ثلاثة أيام صلى ثلاث ركعات، قال لا يلزمه إلا ركعة، لا يلزمه إلا ركعة. ما الدليل عنده؟ الدليل عنده أن يعني كون الإنسان مأمور بأن يأتي يعني ماذا بما فات السهوا قال مطلق، وتقييده ماذا بوقت معين ما في دليل عليه. شيخ الإسلام دائما يبقى على المطلقات، فتقييد هذا الحكم طال الفصل أو لم يطل الفصل قال ما في دليل على هذا، ما في دليل على هذا. وهذا الإنسان ساهل ويحكم عليه بأنه ساهل، يعني ما الآن لماذا يسجد للسهو الإنسان؟ لأنه سهى. طيب الإنسان ما دام ما تذكر الآن وتذكر بعد ثلاثة أيام على أنه كان ناسي وسهي، فحكمه حكم الناسي. ما الدليل على تقييد السهو بطول الزمان وقصر الزمان؟ يقول ما الدليل على هذا؟ فكلامه طيب حقيقة، لكن أخص تلاميذ شيخ الإسلام من المتأخرين الذين درسوا على كتبه كالعلامة العثيمين والسعدي ما يوافقون في هذه القضية، يقولون إذا طال الفصل يعيد الصلاة من أولها، يعيد الصلاة من أولها، لأن الصلاة جاءت على هذه الكيفية، يعني يشترط فيها الموالاة. شيخ الإسلام يناقشهم في أصل الموالاة، يقول الموالاة نعم عندنا واجبة وشرط، لكنها قد تسقط بسبب السهو والنسيان، بسبب السهو والنسيان تسقط الموالاة، واجب يسقط بالعجز، والعجز منه السهو والنسيان. على كل هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف، والأحوط أنه إذا طال الفصل أن الإنسان يعيد الصلاة كاملة. أما تعيد بعد أسبوع ركعة، تخيل الإنسان في منتصف الليل تذكر أنه ترك ركعة من صلاة الظهر، يقوم يصلي ركعة، الأولاد سيخافون، والزوجة إيش هذا الركعة الذي قام يصليها من آخر الليل، لا هي وتر ولا هي إيش، يعني إيش يريد بهذه الصلاة حقيقة. يعني مثل هذه المواقف سبحان الله، يعني عند التطبيق يعني يحترق الإنسان حقيقة، وإلا كلام شيخ الإسلام قوي، لكن عند التطبيق ما تستطيع. الله أعلم. هذا إذا كان أسبوع، لكن لو ثاني يوم نفس الأمر ما في فرق، حتى بعد السنة ما في فرق. شيخ الإسلام سهل الإنسان تذكر بعد سنة. أقصد يعني أنت الآن وقت الأحوط بعد أسبوع كامل، لكن بعد في اليوم الثاني مثلا، اليوم الثاني قد طال الفصل، يعني نفس الحكم، نفس الحكم عند الجمهور، الجمهور يقول يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من أولها، لكن الإعادة فيها مشقة، فيها مشقة. طيب هنا يقول أحسن الله إليكم، ومن هم المتقدمون والمتأخرون في تعريف الشاذ؟ معك من زمن مدى علي بن مديني، الإمام أحمد، وكذلك يعني مدى أهل السنن، يعني الشاذ جاء عند المتأخرين، متأخري مرة، خطيب، وكذلك العراقي الحافظ ابن حجر، وجاء أيضا من زمن الشافعي، قد ذكر هذا الإمام الشافعي، عبر بهذا التعبير، عبر بهذا ماذا التعبير. لكن أهل الحديث المتقدمون كما قلنا علي بن المديني ومن كان في طبقته وأعلى منه كانوا يعبرون بغير هذه التعابير، والله أعلم. أنا أقول أحسن الله إليكم، ما الشروط لصحة تولية، ما هي الشروط لصحة تولية القاضي على الصحيح؟ الشروط والله تحتاج رجوع إلى كتاب القضاء، يحتاج رجوع إلى كتاب القضاء، هل ذكروا شروطا؟ يحتاج رجوع، هذا الكتاب مختصر عندنا، أنا ما أتذكرها تماما الآن. يقول أحسن الله عليكم، حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية؟ هذا مر معنا، حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية هذه من البدع، هذه من البدع. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس الأمة إلا عيدان، وجاءوا الأنصار يعني عندهم عيدان، نيروز والمهرجان، وقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، هذه من البدع، هذه من البدع، ولا يحتفل فيها، وهي من المعصية، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأحسن الله إليكم، يعني هل صحيح ذكر الخلاف الذي يحصل أو حصل بين علي ومعاوية والتعرف عليه؟ إذا كان الإنسان يعني فتح هذه الأبواب، يقولون الكلام على هذه والاسترسال ماذا فيها، يعني أهل السنة لا يسترسلون في هذا القضايا الذي حصلت، مع الإجماع القائم بين أهل السنة أن المحق في كل حروبه هو علي رضي الله تعالى عنه، مع أيضا إجلال معاوية وأنه خال المؤمنين وأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشيء قد طوي وانتهى، إثارته تثير الحقد إما على هذا وإما على هذا، فأهل السنة يصمتون فيما يتعلق بهذا الأمر. أما إذا قرأ الإنسان السيرة لنفسه يريد، وأكثر ما جرى بين علي وبين معاوية أكثره مدخول، يعني أصبحت فيه الأكاذيب والقصص والملفقات والأشياء التي لا أصل لها، النادر الذي صح قليل جدا، النادر الذي صح قليل ماذا جدا، لا علي أراد ماذا القتال، ولا معاوية بن أبي سفيان ومن معه أيضا وطلحة والزبير ومن كان في جانب أنهم يريدون ماذا القتال، ما كانوا يريدون القتال، وإنما حصلت يعني ماذا بسبب الإثارة، فالخوض في هذا الأمر والاسترسال ماذا فيه، وذكر كل ما قيل مع أنه ضعيف أو مكذوب أو ما صح، هذا يثير يعني ماذا، يثير النعرات ويثير ماذا كذلك الفتن، فأهل السنة يعني يمسكون في هذه الأبواب، ولكنه بالإجمال يقولون هذه المقالة كل الحروب يعني كان الحق فيها مع علي رضي الله تعالى عنه. نعم. هنا يقول في قول الله أحسن الله إليكم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية، هل صحيح من تفسير هذه الآية يعني الذين يجلسون في مجلس العلم ينتظرون الشيخ أو الأستاذ، هل هذا من الرباط؟ أشك كون الإنسان يصبر على العلم وعلى الخير أن هذا مما أمر الله عز وجل به يجرى الإنسان عليه، اصبروا وصابروا هذه آية عامة، هذا تذكر في الوعظ تذكر في التذكير، يعني لما يحصل شيء يذكر الإنسان هذه الآيات ويستدل بهذه الآيات على ماذا؟ على عموم الأعمال، كل الأعمال تحتاج إلى صبر، كل الأعمال تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، والأعمال تختلف من حيث القتال من حيث طلب العلم من حيث الجلوس في الحلقات تختلف، والأجر بحسب ماذا؟ بحسب العمل، وإلا في العموم يشمل كل هذا، العموم يشمل كل هذا. وما زال أهل العلم من قديم وحديث يعني يصبرون الناس على الخير ويذكرون هذه الآيات، ما في إشكال عندهم. هذا قال يريد السؤال يصل إلى الشيخ الذي هو يعني مثلا بث الصور في غير العلم، مثلا فيديوهات علمية، لأن يقول أن المشايخ أفتوا فقط في الأشياء العلمية، مثلا نقل محاضرة نقل دروس، فغير فالتصوير في غير هذه الأشياء يعني هل استوسع فيه أو كيف؟ نحن نقول الأخ أن يتركه الأولى، لكن حرام ما نستطيع نقول حرام، نحن نقول الأخ اتركه ما تحتاج له، لكن حرام ما نستطيع. لماذا؟ لأننا نعتقد أن هذا ليس من التصوير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا صورة ولا تصوير يسمى هذا، لكن الأولى أن الإنسان لا ينشغل بهذه الأشياء، لا ينشغل بهذه الأشياء، فنقول هذا الأولى، أما التحريم فلا. خلاص الشيخ قد نقول لهم الشيخ قد أغلق الباب في هذا، تكلمنا كثيرا مع داعي تكثروا الأسئلة في هذا، تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، يعرفوا فتوى العثيمين فتوى اللحيدان جماعة من العلماء يفتون بهذا الكلام، نفس هذا الكلام البسام أيضا الشيخ السعدي يذكرون هذه القضايا، نفس هذه القضايا، في دليل على التحريم. الأحاديث التي في التصوير إنما جاءت في تصوير معين قصدها النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه المضاحة والذي فيه مشاركة الله فيما اختص الله عز وجل به، أما تنقل مخلوق لمخلوقات الله وش فعلت؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله، أما الخطير أنك يعني تجعل خلقا كخلق الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالتصاميم، لا يكون إلا بالتصاميم، تصوير انظر لفظة يعني المصورون تصوير دل على عمل، على وجود عمل، أما تنقل مخلوق من مخلوقات الله وش فعلت أنت؟ نقلت من هنا لهنا كالذي طلع في المرآة أو كالذي وضع رأسه ماذا على يعني نهر فطلعت ماذا تطلع صورته فذا في النهر، يقال هذا مصور، هذا ما صحيح، والله أعلم، بارك الله فيك، جزاك الله طيب، الله أعلم، بارك الله فيك.